أنا عجوز عجوز عجوز أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي أنا عجوز بس رياضي رياضي رياضي أنا عجوز بس رياضي رياضي رياضي أنا عجوز بس رياضي رياضي رياضي بيجري ورايا النوادي نوادي نوادي بيجري ورايا النوادي نوادي النوادي والعزال بيغري مني وبيحسدوني على حياتي العزال بتغير مني وبيحسدوني على حياتي ده انا وانا انا وانا انا ده انا انا وانا وانا وانا وانا ده انا انا وانا وانا انا عجوز بس يا عجوز بس رياضي رياضي رياضي أنا عجوز بس رياضي رياضي رياضي بيجري ورايا النوادي نوادي نوادي بيجري ورايا النوادي نوادي نوادي والعزال بيصغر مني وبيحسدوني على حياتي العزال بيصغر مني وبيحسدوني على حياتي انا انا وانا ده انا وانا انا انا انا انا انا وانا وانا وانا وانا ده انا وانا وانا وانا انا عجوز بس رياضي شاب صغير شاب حركات يتحير قبل يوم شاب صغير شاب حركات يتحير انا انا العجوز انا انا العجوز قبل يوم شاب صغير شاب حركات يتحير اصفر لونه واتغير اصفر لونه واتغير ساعه ما شاهد عضلاتي انا وانا وانا وانا انا وانا انا وانا وانا انا انا وانا وانا انا عجوز بس رياضي انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي لو في يوم تشرب خروب هتلاقي نفسك بطل محبوب لو في يوم تشرب خروب هتلاقي نفسك بطل محبوب لو في يوم تشرب خروب هتلاقي نفسك بطل محبوب وتكلم الناس بالمقلوب وتكلم الناس بالمقلوب وتحل عليه وبركاتي انا وانا دنا وانا دنا وانا انا انا وانا وانا وانا وانا وانا وانا دنا انا عجوز بس عجوز بس رياضي رياضي رياضي انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي بمشي في اليوم 100 كيلو حتى الهرم اقدر اشيله بمشي في اليوم 100 كيلو حتى الهرم اقدر اشيله بمشي في اليوم 100 كيلو حتى الهرم اقدر اشيله وابو الهلة واغنيله ابو الهلة واغنيله حتى حجبه او او فساتي انا وانا دنا وانا انا وانا وانا وانا دنا وانا انا وانا وانا وانا وانا وانا انا عجوز بس رياضي خطير قوي في الغراميات انا خطير خطير خطير انا خطير خطير انا عجوز خطير خطير انا خطير انا خطير خطير قوي قوي قوي قوي قوي انا خطير في الغراميات والمعجبين بيا قولوا فات انا خطير في الغراميات والمعجبين بيا قولوا فات موضة ولابسين ملايات موضة ولابسين ملايات انا خطير خطير خطير انا خطير في الغراميات انا خطير في الغراميات والمعجبين بيا قولوا فات موضة ولابسين ملايات موضة ولابسين ملايات والسر كله في نظراتي انا وانا دنا وانا وانا وانا انا دنا وانا وانا وانا انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي انا عجوز بس رياضي رياضي رياضي